وأبو هريرة له شأن كبير، إذ هو أكثر الصحابة على الإطلاق رواية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك مدعاة للشناعة عليه من قبل الروافض وقديما من قبل أهل العراق، فإنهم استعظموا عليه أن يروي أكثر من 5000 حديث في الوقت الذي لم يروي فيه أبو بكر كما في مسند الإمام أحمد، وهو أوسع مسانيد الإسلام الآن حديثا لم يرو عنه إلا واحدا و80 حديثا. ومعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه هو أقدم الناس صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أشدهم لزوما له، بل لما صنف أبو بكر المروزي كتابا في مسند أبي بكر خاصة لم يتجاوز 123 حديثا. طبعا ليست كل هذه الأحاديث صحاحا، بل فيها الصحيح وفيها الضعيف، وفيها الضعيف جدا وفيها المنكر، بل وفي غير مسند الإمام أحمد الأحاديث الموضوعة أيضا التي تنسب لأبي بكر رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب يعني بضع مئات، وعثمان أكثر قليلا، علي أكثر قليلا. أما أبو هريرة فعدة أحاديثه في مسند بقي المخلد 5374 حديثا. وأبو هريرة رضي الله عنه أسلم في المحرم 7 من الهجرة، كما يقول عمرو بن علي الفلاس أحد مشايخ البخاري، أسلم في أول 7 في عام خيبر. يبقى مدة إسلامه 4 سنوات ونيف، يبقى عدد أحاديثه 5374، والذين لازموه ملازمة تامة من أول الإسلام كأبي بكر لا يصل مسنده إلى 100. الروافض يكرهون أبا هريرة كره العمى. حدثني أحد الذين ذهبوا إلى طهران بلد عاصمة الروافض أن أبا هريرة يشتم دائما كالراكب تاكسي. الرجل اللي بيحكي لي هذا الكلام سواق التاكسي خد مطب، قال لعنة الله على أبي هريرة. ده رجل عامي راكب تاكسي خد مطب، ما ذنب أبي هريرة في الموضوع؟ هو أبو هريرة مكروه ليه؟ لأن عدد عدة حديثه بهذه الكثرة التي ذكرتها، وأنتم تعلمون مكانة السنة من القرآن. كم من أحاديث لأبي هريرة بيّنت مجمل القرآن. عائشة رضي الله عنها لما قيل لها، وقد صح هذا عنها، ألا تنظرين إلى الذين يسبون أبا بكر وعمر؟ قالت وما تعجبون من ذلك؟ قطع الله عنهم العمل فأحب ألا يقطع عنهم الأجر. يشتمون فيؤجرون. وقد بين الإمام مالك رحمه الله الغاية من سب الصحابة وشتمهم فضلا عن تكفيرهم، يعني قال هؤلاء يريدون سب النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم لا يجرؤون على ذلك، فقالوا له صحابة سوء وده شيء طبيعي جدا. أنت تعرف المرأة بقرينة، فإذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كفر من أول أبي بكر الصديق وانت نازل، ده طعن على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لم يحسن اختيار أصحاب، بل أثنى على من لا يستحقون الثناء. أليس هذا طعنا عليه عليه الصلاة والسلام؟ لكنهم لا يجرؤون على الطعن عليه، لأن الطعن عليه الكفر المجرد. واحد يشتم النبي عليه الصلاة والسلام ده كافر خارج من الملة. الذي يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين، هذا كافر مرتد يخرج من الملة بمجرد السب. حتى الذي يسب الدين، في بعض الناس لا يكفرون من يسب الدين ويقولون كلاما غريبا جدا، يقولون إن الذي يسب الدين أحيانا يقصد دين المرء لا الدين العام، وطبعا هذا كلام غريب جدا. والذي يعني يدل على خلافه العوام، لو أحسب الدين بيجي يقول لك إيه؟ رجع لي ديني. هو نفس العام اللي بيقول هذا الكلام يقول لك رجع لي ديني. طب دينك راح فين يا ابني؟ طلع ولا؟ فالعام نفسه، وهذه من أقوى القرائن، أنه لا يقصد دين الشخص. وكلمة يسب الدين ويقصد دين الشخص ده على واحد فقيه، واحد فقيه عارف يعني مواقع الكلام ومش. لكن الذي يسب الدين يسب الدين العام، ده الثلاثة دول كافر خارج من الملة. لا يعذر بالجهل في واحد من هؤلاء، لأن كل بني آدم اتفقوا على أن السب تنقيص وأن السب شتم. فيش واحد في الدنيا يقول لك السب مدح عشان يوم يقول لك إيه أصل اختلط عليه المعاني والكلام ده. لا، في معاني ضيقة لا تحتمل معنى آخر معه، ده اللي ما ينفعش في كلام. كقول الرجل لمرأته أنت طالق، قد علم القاصي والداني أن كلمة أنت طالق المقصود بها فك عقدة النكاح. ده معنى ضيق ما ينفعش تدخل معنى جنبه. طالق كلمة اصطلاحية معناها فك الارتباط، لكن لو قال لها علي الطلاق ممكن تحط معنى كمان جنب الطلاق ولا لا؟ ممكن تحط معنى، يقول لك ايه يقصد الحلف، فده معنى اوسع شويه ممكن تحط معنى تاني جنب الطلاق وهو اليمين. انما انت طالق ما تعرفش تحط معنى اخر جنب. ففي كلمات معناها ضيق لا تحتمل معنى آخر بجوارها، وفي كلمة تحتمل أكثر إيه من معنى. فالسب تنقيص لا يحتمل معنى آخر بجواره، خلاص. إذن الغاية من سب الصحابة هو سب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كفر مجرد كما قلت. أبو هريرة رضي الله عنه لا يكرهه رجل مس الإيمان قلبه. يدل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم وأحمد وابن حبان وابن سعد وغيرهم، وفي رواية أحمد زيادة على رواية مسلم. الزيادة دي هي إيه؟ الحديث ده بيروي عكرمة بن عمار اليمامي عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال والله ما خلق الله مؤمنا ولا مؤمنة فسمع بي إلا أحبني. قال له أبو كثير وما علمك بذلك يا أبا هريرة؟ قال كان لي أم وكانت مشركة وكانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم،